أيوم فجر قد أطل سعيد كل من يفرح بطاعه إنه حقا سعيد كل من يفرح بطاعه إنه حقا سعيد كل من يفرح Yeah. رياضي.